أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. كبير المفسرين يرى أن هذا رد على الكفار الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من تحريمهم البحيرة والسائبة والوصيل والحام، وأن هذه الأمور رزقهم الله إياها وأنها حلال طيب فكلوا منها. وجعل أن المقصود ما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه لأهل مكة عام الرمادة حين دعا عليهم أن هذا مرجوح، لأن السياق يقول لا يقبله، وإنما السياق في الكلام عن هؤلاء. إذن فكلوا أمر للإباحة والإرشاد مما أعطاكم الله من الطيبات التي خلقها لكم، فلا تحرموا ما لم يحرم الله، لأن التحليل والتحريم لله من خصائص الربوبية كما سيأتي قريبا. إذن أمر للإرشاد والإباحة: كلوا رزقكم الله من الأنعام والأرزاق فإنه أحله لكم طيبا، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. اشكروا نعمته التي أنعم عليكم بدفع الأضرار وجلب المنافع إن كنتم إياه تعبدون، فاشكروا نعمه وكلوا مما رزقكم الله. أيوة، إن كنتم إياه تعبدون وتوحدون وتفردونه ولا تشركون به غيره، فامتثلوا هذه الأوامر التي أمركم الله بها. وبعدين ثم قال: إنما حرم عليكم الميتة. إنما من صيغ الحصر وهي أم الباب، حرم عليكم أيها المخاطبون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه الأربعة هي المحرمات. وإنما تدل على الحصر، فكأنه قال ما حرمت عليكم إلا هذه الأمور الأربعة. وبمفهومها يكون غيرها حلالا. إذن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، أي لم أحرم عليكم إلا الأمور الأربعة. ويفهم من الخطاب أن غيرها من دليل الخطاب والمفهوم المخالفة أن غيرها مباح، لأن هذا. وبعدين هذه الآية نزلت بعد سورة الأنعام، لأنه أحال فيها إلى سورة الأنعام فهي متأخرة. ومما يزيد هذا إيضاحا ما نزل في البقرة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وهنا وقفة بين العلماء، فجمهور العلماء قالوا إن أكل ذي ناب من السباع حرام، وذي مخلب من الطير أن هذا لا تعارض بينه وبين إنما حرم عليكم الميتة، لأنها ذكر المحرمات وأن هذه حلال. مالك قال لا، هنا تعارض. منطوق حديث آحاد ومفهوم آية من القرآن، فجمع بينهما بأنه جعل أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير مكروه. الجمهور قالوا لا، هذا تخصص والتخصيص لا يضر، والمتواتر قد يخصصه الآحاد، فكأن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذا العموم، هذا المفهوم خصص منه أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. فقال مالك طيب، وإذا كان هذا العموم وهذا الحصر عمل به فيكون التخصيص بعد العمل نسخ، لأنه إذا جاء التقييد أو التخصيص بعد العمل بالعام أو بعد العمل بالمطلق يكون ذلك نسخا. ولذلك وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصص جلي. وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. المهم مالك يقول تعارض عنده حديث آحاد مع مفهوم آية فجمع بينهما بالكراهة، ولذلك قال أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير مكروه. أما البغال والحمير والخيل فإنه حرمهما بدلالة الاقتران مع ضعفها، لأن السياق سياق الامتنان، وقال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ثم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يذكر الأكل، فقال إذن الخيل والبغال والحمير لا تؤكل، مع ضميم الأحاديث الموجودة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية نعم في يوم خيبر. أما نحرنا فرسا على عهد رسول الله، فالصحيح من أقوال أهل العلم جواز أكل لحم الخيل، أما البغال والحمير فلا تؤكل على القول الصحيح. نعم. إنما حرم عليكم أيها المخاطبون الميتة، هو الذي يموت من غير ذكاء، ولذلك أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان يعني هما الحوت السمك والجراد، والميتتان والدمان الكبد والطحال. على ما فيهما لكن صالح. إذن إنما حرم عليكم الميتة. الميتة هو الذي يموت من غير أن يذكى، هذا يحرم أكله. ولذلك الأنعام وكل شيء لا يعيش في الماء لا يجوز أكله إلا بالذكاة، والذكاة قطع مميز، قطع مميز مسلم أو كتابي تمام الحلقوم أو الودجين، هذه الذكاة الكاملة. إذن لا يذكي إلا المميز من المسلمين، يعني أصبح يميز عنده 7 أو 8 أو 9 سنوات أصبح يؤمر بالصلاة ويفهم، أو كتابي المسلم أو الكتابي إذا كان مميزا أو بالغا وذبح وقطع تمام الحلقوم والودجين هذا يؤكل. أما إذا كان كافرا أو كان مجنون لا يميز أو كان عياذا بالله شيوعيا أو مجوسيا لا يؤكل، المسلم أو الكتابي سواء كان ذكر أو أنثى. فإن قطع البعض أو غلصمها أقوال للعلماء، أما الإبل فهي تنحر عند نهاية العنق، فلبتها يؤخذ حديد وتنحر من هناك لأن ذبحها فيه صعوبة. نعم. ولذا لما اعترضت قريش عن طريق الشيطان قالوا ما ذبحه الله تقولون حلال، وما ذبحت تقولون حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. ذلك شياطين الإنس يوحي إليهم شياطين الجن، ثم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، والذي يحمي من الشياطين هو العلم والتعلق بالله، لأن شياطين الإنس يوحي إليهم شياطين الجن، فجاءت شياطين الجن لشياطين الإنس وقالوا لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال. هذا الشيطان غريب يوحي لأوليائه ليجادلك. قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي وإن زعموا أنها ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم من الإنس ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. ما يطاع في هذا، لأن الذي يترك أوامر الله لأجل اللامبالاة هذا شرك. ما هو الذي يترك أوامر الله يخاف من الله ولكن يريد مصلحة دنيوية أو يعلم أنه فعل معصية، أما الذي يترك أوامر الله استهزاء واحتقارا هذا كافر بالإجماع. وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. إذن الميتة لا يجوز أكلها، ويلحق أيوة بالميتة ما ذكره الله المتردية والنطيحة وما أكل السبوع، هذه إذا لم ندركها حية ولم تكن نافذة المقتل على خلاف هذه لا تؤكل إلا إذا أدركناها حية وذكيناها. أما إذا أصيبت مقاتلها وكانت لا تعيش عند بعض العلماء لا تؤكل حتى ولو ذكيتها، لأنها تعتبر ميتة ولو كانت حية، لأن يعيش لك لا يستحيل عيشها، على خلاف بين العلماء في ذلك. إذن إنما حرم عليكم الميتة والدم. الدم المقصود به هنا أيوة الدم المسفوح. إذن هذا العموم خصص بقوله ودما مسفوحا، أما الدم الذي يكون غير مسفوح ويكون في داخل الأعضاء أو في جوف الذبيحة فإن هذا ليس بنجس، وإنما النجس الدم المسفوح الذي يكون عند الذبح الكثير، ولذلك قال ودما مسفوحا، فدما مسفوحا خصص الدم فأصبح بقية الدم الغير مسفوح حلال، وكانت القدر تكون تغلي وعليها الدم فلا يرمها، وإنما الذي هو محرم الدم المسفوح. وهل هو نجس أو محرم فقط؟ أقوال للعلماء الذي يظهر أنه نجس. نعم. ولذلك حاول أهل هذا العصر ممن أعطيت لهم بصيرة في أمور الدنيا أن يستفيدوا من الدم المسفوح في الأكل، فوضعوا عليه بعض الأمور وعقموه ووجدوه ضارا للأكل في جميع الأمور، فلما تتبعوا الدم المسفوح وجعلوه في بعض الأطعمة وفي بعض الحلويات وفي بعض يعني الأمور التي البسكويتات، فجعلوا هذا الدم ضارا للجسم، يعني كل ما وضعوا عليه من التعديلات ومن الأمور فوجدوا الدم المسفوح ضارا للاستعمال للإنسان للأكل. ولذلك الله قال حرمت عليكم الميتة والدم، والميتة ضارة للجسم لأن الدم فيه الأمراض وفيه الفيروسات والميكروبات التي تكون، فإذا مات ولم يسل عن الدابة سبب لها سموما وأمراضا لمن أكلها. لذلك الله قال ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات، فربنا كريم وقادر على كل شيء، فما حرمه ينبغي للمسلم أن يطمئن ويبتعد عنه ويتحقق أنه ضار. لا يحرم إلا شيء يضر، والتجارب والواقع أثبت ذلك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لم يقل والخنزير، لأن لحم الخنزير لو ذكي فهو ضار لحم الخنزير، ولذلك يسبب أمراضا كثيرة في المعدة وأمراضا حسيا ومعنوية، فأضرار الخنزير أظهر من الشمس لمن يفهم ويقرأ. لذلك كثير من الناس الآن لا يأكل الخنزير لما يرى فيه من الضرر، لذلك قال ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما أهل دوعي أو ذكر اسم غير الله عليه أو ذبح لغير الله، قال عليه باسم الله أو باسم العزى أو ذبحه لأجل الصنم أو ذبحه لأجل الولي، فالذي يذكر عليه اسم غير الله أو يذبح لغير الله تعظيما له فهذا ميت لا يؤكل، وما أهل لغير الله به فهذا ميت لا يؤكل. ولذلك بعض المسلمين يذهب إلى القبور ويذبح عندها، هذا مشكل، يأتي للقبر ويذبح عنده، لماذا تذبح عند القبر؟ إذا كنت تريد الصدقة على القبر أذبح في أي مكان وتصدق على صاحب القبر باللحم، أما تسيل الدم لأجل القبر فسيلان الدم لا يكون إلا لله. ولذلك أنت لو جاءك ضيف وأردت أن تكرمه وتذبح له تقول على الذبيحة باسم الله، ما تقول باسم الضيف، لأنك إذا قلت باسم الضيف صارت ميتة. أيوة، تعظم الله وتسيل الدم لله، ولذلك سيلان الدم فيه تعظيم لله، لا يسال الدم إلا لله تعظيما، وأنت إذا ذبحت تذكر اسم الله عليها تقول بسم الله، إذا قلت بسم الله أو باسم الضيف أو باسم العزاء أو باسم الولي صارت ميتة. إذن وما أهل، الإهلال هو رفع الصوت لغير الله بذكر عليه اسم غير الله فهذا ميت. ولذا إذا تركت التسمية من غير قصد من المسلم كل سمي الله وكل، وإذا تركها عمدا فهذه مشكلة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإن تركها نسيانا سمي الله وكل، وإن تركها عمدا فمن العلماء من يقول لا تأكل، ومنهم من يقول تأكل. والأولى من ترك التسمية عمدا أنه هذا مشكل، لا ينبغي أن يؤكل، لأن هذا ما لما لا يفعل هذا؟ يخاف من ذبيحته أنه محاد للدين أو عنده مشكل. نعم. وقد ثبت الآن أن اللحم الذي يذكى أنه يتحمل التخزين ويكون أطرى وأنظف، ولذلك الآن بعض الدول الأوروبية التي هي غير مسلمة تذبح بالطريق الإسلامية، لأنهم لما حللوا ما ذبح على الطريق الإسلامية وجدوا لحمه أطرى ويتحمل التخزين مدة طويلة أكثر مما لا يذبح. وهذا الآن واقع. ففي بعض الدول كسويسرا تستجلب اللحم من شركة إنجلو في أمريكا الجنوبية في البرازيل، وتأتي للحم الذي الذبائح التي تشتريها مصر، فتأخذ منها الأشياء الغالية، وهي تريد أن يكون مذبوح على الطريق الإسلامية، لأنهم لما جربوا وجدوا هذا أحسن. ولذلك كل ما يأمر ديننا بشيء وندخله في المعمل أو نتابعه نجده إيش؟ نجد فيه الفائدة، ولكن المسلمون نائمون. يجب أن نحن نتحرك ونكتشف هذا ونبين. ديننا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال حرمت عليكم الميتة. فثبت الآن بالطب الحديث وبالتتبع وبالتحليل أن الميتة ضارة، وأن الدم ضار، وأن لحم الخنزير ضار. هذا الآن ثبت بالمعامل وبالتحليل وبالتجارب. إذن ديننا دين قبل 14 قرن، وكل ما يأمر به أثبت العلم وأثبتت الحضارة وأثبتت التجارب نجاع الدين وصلاحه لكل زمان ومكان، وأنه هو الذي ينقذ البشرية. فحري بنا أن نفهمه وأن نعمل به، وأن نبين للناس جمال هذا الدين، وأن نفتح القنوات ونبين فيها للناس هذا الدين بلغاتهم، حتى ننقذ أهل الأرض من الضلال ومن الكفر. لأن على المسلمين مسؤولية عظيمة لما أعطاهم الله من النعم ولما أنزل عليهم من هذا الكتاب وهذا الدين، الذي لا تنزل بالعالم نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. من اضطر غير باغ في أكله ولا متجاوز الحد في حاجته، أو فمن اضطر لأكل الميتة غير خارج على المسلمين يريد قتالهم والنيل منهم، فإن هذا لو مات من الجوع عند بعضهم لا يأكل الميتة، لأنه لا يكون الحرام سببا في الرخصة. ولا عاد ولا متجاوز لقدر الحاجة منه، يأخذ قدر الحاجة حتى يجد الحلال، فإن الله غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا، ثم قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا تهديد واضح وتخويف أكيد لمن يشرع ويحرم ويحلل من نفسه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة، لا تقولوا الكذبة لما تصفه ألسنتكم، أو لا تقولوا لما تصفه ألسنتكم الكذبة. والكذبة قولكم من غير دليل هذا حلال وهذا حرام، فقول المسلم من غير دليل هذا حلال وهذا حرام هو عين الكذب. إذن لا يقول المسلم لشيء حلال حلال إلا بدليل، ولا يقول شيء حرام حرام إلا بدليل، والدليل الكتاب والسنة. لا تقولوا الكذبة لما تصفه ألسنتكم وهو تقولون هذا حلال وهذا حرام. ذلك لا ينبغي للمسلم أن يقول حللت أو حرمت. يقول قال الله تعالى قال رسوله حرمت عليكم الميتة، إذن حرم الله الميتة. ولذلك كان الأئمة يخافون من التحليل والتحريم، ولذلك كان الإمام مالك في موطئه يتجنب أن يقول حلال أو حرام، يخاف من الوعيد. يقول الذي أدركت الناس عليه، الذي يعجبني الأمر الذي رأيت الناس يفعلون، أكرهه في الفرض لا يعجبني. تجده في الموطأ كله يتجنب أن يقول حلال أو حرام إلا إذا كان عنده نص. إذا لم يجد نص الذي يعجبني أكرهه في الفرض، لم أدرك الناس عليه، الذي رأيت الناس يفعلون، يتحاشى هذه الكلمة خوفا من الوعيد. إذن المسلم لا يقول لشيء حلال إلا بدليل، ولا يقول لشيء حرام إلا بدليل. فإذا قال حلال أو حرام من غير دليل فهذا الكذب. وبعدين لتفتروا، لا تقولوا ذلك لأجل أن تكذبوا على الله أو كراهة أن تكذبوا على الله، لأن لا تكذبوا على الله. إن الذين يفترون يكذبون على الله لا يفلحون. أي لا ينالون الجنة ولا يأمنون من النار. وهذا ينبغي لنا أن نمتثل ونتقي، ولا نقول الحلال إلا بدليل، ولا نقول الحرام إلا بدليل، ونجتنب الكذب ونمتزم بشرع الله. فإن فعلنا ذلك الله تعالى رحمنا إن متنا، وفي الدنيا رفعنا وأسعدنا وحمانا من أعدائنا وجعل لنا الذكر الحسن. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أبدا. والفلاح أن يأمن الإنسان مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه. متاع قليل ولهم عذاب أليم. متاع قليل وهي الدنيا، قل متاع الدنيا قليل. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إيش فأصبح هشيما تذره الرياح. ماء جاء ونبتت الأرض، وبعدين مسك المطر فجف النبات وجاءت الأنعام وداسته وجاءت الريح وذرته. وقال إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع نباته ثم يهيج ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عذاب شديد للمجرمين ومغفرة من الله ورضوان للمتقين. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع قليل. إذن ينبغي لنا أن نتنبه وأن نتفهم هذا القرآن وأن نعطيه الوقت وأن نعمل به، وأن نعلم أن الدنيا لا تعطي للإنسان إلا ما يعطي لنفسه. من أراد معالي الأمور فليبذل، من أراد الجنة فليشتغل، من أراد التقى فليشتغل، من أراد العلم فليتعب، من أراد الراحة الله يخلف عليه كل شيء بثمنه. لا يريد الراحة خلاص يطلع من من من من من المولد ايش بدون حمص، كل شيء بثمنه. لذلك كل ما بذل الإنسان كل ما ربح، كل ما نام كل ما خسر. فلنجتهد في حفظ كتاب الله وفي فهمه وفي التأدب بآدابه وبالتخلق بأخلاقه وبتنفيذ أوامره وباجتناب نواهيه،